صنع الله الذي تقر لله، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قد رماه منازلا حتى عاد كالرجول القديم، فالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. اليوم يقولون لكم ان هناك خصوم سيحدث في الساعه الفلانيه، بل في الثانيه الفلانيه، ويحدث كذا ويحدث كذا. هؤلاء لا يعلمون الغيب، وانما هؤلاء درسوا ونظروا وحسبوا بحسابات دقيقه اتاهم الله اياها. وهذا الامر الدلف انما يدل على اتقان الطمع في الله، صنع الله الذي اتقن كل شيء سرعات محدده. فالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، والليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يقولون ان هناك كسوف سيحدث في المكان الفلاني، وسيظهر للمنطقه الفلانيه، ولم يظهر للمنطقه الفلانيه حسابات دقيقه لو قام عليها البشر. وقالوا ان هناك طائره او قطار او طائره ستخرج من مطار كذا وستعرف او الى المكان الفلاني، ستطلع بالساعة الفلانية والدقيقة الفلانية. لا يصدقون، لأن البشر الذين يحركون هذه الأمور تتأخر، ومن الممكن ألا تصل أكثر، ومن الممكن أن تتعطل في الطريق. لكن ما جعله الله مسخرا له الشمس المضيئة، ما الذي يوقظها؟ أي طاقة تقوم على هذه الشمس؟ هناك أدنى طاقة في العالم، ولكن الشمس تشرق كل يوم وتغرب كل يوم بإذن ربها، لا بأمر نفسها ولا بأمركم أنتم، وإنما بإذن الله تشرق الشمس وتغرب الشمس. واليوم الشتوي يختلف عن اليوم الصيفي وهكذا، والفصول تختلف بإنصاف الثمار بالنسبة لكم. والقمر قدرناه منازل، وتقدير القمر لتعلموا عدد السنين والحساب، الشمس والقمر بالحسبان. هذا الواحد يقول ولست انا، الشمس والقمر بالحسبان حسابات دقيقه يعلم الله سبحانه وتعالى، كله بدقه كامله. والخريف ياتي في وقت، والربيع في وقت، والشتاء في وقت، والصيف في وقت، وانتم في حاجه الى كل هذا. كون عظيم، لا تظنوا ان هذا الكون وحده هو المعجزه والايه بالنسبه لنا، بل صدقوني ربكم ارسل اليكم اعضاء من الكون، وجعل بينكم كتابا كلاما كلام الله الذي تكلم به. وانظر حينما يجمع بين الكون وهو مخلوق من مخلوقات وبين كلامه، واسمعوا الى التناول في القران، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعني تحمل نفسه سبحانه على انه خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور بنفس الاسلوب. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا منه. اسمع ايه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اسمع، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. بل هناك امر اغرب من هذا، اسمعوا، فلا أقسم، يقسم بالكون المنظور المخلوق على آيات، فلا أقسم بما تبصرون على الشهادة، وما لا تبصرون، ما لا تشاهدونه، وما هو بعيد عن حواسكم وآلاتكم، وما لا تبصرون كريم يحسن على القرآن الكريم كلامه، إنه لقول رسول كريم ولا هو لقول الشاعر. قليلا ما تؤمنون ولا بقول جاهل، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بالخنة الجواب الخنة، والليل إذا عاد الصبح إذا تلفظ، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. فلا أقسم بمواقع النجوم، وما أدراك ما مواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون. لو تعلمون إنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا الامتحان. العالم إنما يكتب بخلق الله. القرآن الكريم يعلمنا أن هذا الكون العظيم هو إلا أصبع صغيرة تشير إلى الدار الآخرة. إذا كانت هذه الدنيا التي فتحت الناس كما قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها بعيدا جرفا. كل هذا الجمال سيضيع في يوم من الأيام، وعملت الأرض والجبال وكذا كذا واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها فالقوم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فكان هذا الجمال الذي فاد الناس في هذه المسافة من الاستقاء العظيم، فإنه رؤوس أصبع صغيرة تشير إلى الدار الآخرة. إن كان هذا في ضوء الاختبار والامتحان، فما باله بالدار التي صنع الله سبحانه وتعالى كدار الزيارات لمن؟ للمكرمين من عباده. فسمعت سورة الواقعة تصف ألوان الجمال وألوان الكمال بالنسبة لجنتين المكرمين والأبرار جعل الله منهم. هذا الجمال وهذا الجمال الذي قررناه في الدنيا سيأتي عليه يوم أيها الإخوة ويتلاشى. والشمس يحصل فيها كما قال إن الشمس كورة وإن النجوم دبر، ويتكلم عن السماء إذا سماء انفطرت إذا السماء انشقت. ولذلك كانت هناك إشارات وآيات للتذكير للدار الآخرة. العلماء يعرفون نظرية الوصول بأن القمر يتوارى خلف الأرض، يقع القمر بين الشمس وبين الأرض ولذلك لا يرى. هذا أمر علمي سبب من الأسباب العلمية. للأسف هذه الأسباب لما أدركها الناس نسوا الآية هذه الأرض لهذه المطمئنة التي تعيشون عليها وجعلوا الجبال أوتادا من أجل أن تعتدل الأرض وتصبح الأرض مستقرة تحت أقدامكم. من الممكن أن تتحول الأرض إلى شيء هائل يدمر ما عليها من بحر. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف تنجو؟ وأمر عن الماء ما يطلع من البحار كالتراص ناجح يتراص بالقعر عدلا ثم ينزل. ما الذي ينزل الماء إلى المدن؟ الشعب رب العالمين يقول أرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المدن لو نشاء جعلناه شاكا مش كان البحر وجاك مش كان البحر المهمة قبل طلع ملك من المرجع تنتهي الحياة على العاصمة ولذلك ينبغي عليكم أن تكونوا متعمدين في قلوبكم لرب العالمين وأن تشكروه على أعماله سبحانه وليس تقول أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ لأنك تحتاج تشوفوا ساعتها مش هتشوف بقى الدنيا ظلمة. أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا الكلام نقوله ايها الاخوه الكرام لان ايه الكسوف وايه الكسوف ايات ساعه حدثت في زمان المصطفى عليه الصلاه والسلام وعظم في الدنيا خاف الرسول وخرج مسرعا يجر ثوبه وقال الصلاه جميعا وصف الناس وصلى صلاة طويلة صلى الله عليه وسلم وكان يقول في سجود ألم تعبني أنك لتعذبهم وأنا فيهم. كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون الله يتوب الناس يعلم الآية كما نحن نعلم لا والله يعلم أكثر من علمكم ولكن للأسف أنتم تطمئنون إلى الأمور المعقولة وما تقولون أن رب العالمين من الممكن أن يرسل الآية لكي تكون نذيرا من بعدها يأتي العقاب ونحن مؤهلون للعقاب صادقون وأنا أول المؤهلين للعقاب بذنوبنا بمعاصينا ذنوب القلبية وذنوب الجوارح وذنوب اللسان مؤهلون للاكتئاب ولكن رحمه الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك يقول في سورة الإسراء سبحانه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله يخوف بالآيات وهو نخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أيها الإخوة الكرام رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل بهذه الآيات حتى وإن علمنا أسبابها الطبيعية كسنة من سنة الله عز وجل إلا أنها آية كما أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خاطب في الناس حينما ظنوا أن الشمس انكسفت لمن في الدين إبراهيم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يلتفتان لموت أحد ولا لحياته وأخذ يشرح لهم ويشفي لهم صلى الله عليه وسلم الحقيقة كاملة. ومن آياته الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. عبد الناس الشمس وعبدوا الكواكب وعبدوا النجوم وعبدوا القمر ولكن الواحد يعبد رب الشمس ويعبد رب القمر ويعبد رب النجوم ويعلم أن كل هذه المخلوقات كلها عبيد لله سبحانه وتعالى تفعل في الماضي وما يحدث في الحاضر وما يحدث في مستقبل الشباب. فعلينا وأخص نفسي وأعلم إخواني المطلوب منا أن نقرأ كتاب ربنا وأن نتفكر وأن نسعى إليه في الإيمان. ففيه العياذ كل الأمراض العياذ النجاة. وعليكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن حدث الوصول بالشمس أو الوصول بالقمر أن تدفعوا إلى المساجد وإلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى ذكر الله عز وجل وأن تحدثوا توبة حتى لا